منها والزرع اللي حيتني قال تنسى منها الأرض اللي شالتني مش تنسى فضلها والزرع اللي حيتني قال تنسى منها والمية اللي راوتني ما يا ما شربتها وغالي عندي غالي عندي غالي غالي بلدي حبيبي وقريبي من جهة وغالي عندي غالي عندي غالي غالي بلدي زيها الشمس اللي طالتني بعيونك شفتها النجمة اللي رأيتني فوق منك زيها الشمس اللي طالتني بعيونك شفتها والنجمة اللي فاتتني جت عندك كلها وغالي عندي غالي عندي غالي غالي بلدي فهمتها والنظرة علمتني أصولها وأحبها عيونك كلمتني ولغتها فهمتها والنظرة علمتني أصولها وأحبها الغربة طمنتني وصبرت بعدها